بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في 25 من شهر رمضان انتصر المسلمون على التتر، وكان المسلمون يومئذ بقيادة المظفر قطز، وكان التتر بقيادة كتبغة، وهو قائد التتر الذي اعتاد النصر في كل مواقعه وفي كل معاركه. ولما قتل في عين جالوت قال قطز: قضي على سعدهم. فهذا هو السعد الذي كانوا يستنصرون ويستبشرون به، فما دخل كتبغى غزوة إلا وانتصر فيها من أيام الجد جنكس خان حتى أيام هولاكو، اعتاد الانتصارات وقتل في هذه الغزوة، وكانت أول موقعة ينتصر فيها المسلمون على التتر. وإلا فالتتر خرجوا من جبال طمغاك بالصين، واجتاحوا خراسان، واجتاحوا بلاد ما وراء النهر، دخلوا دمشق ودخلوا حلب، وكادوا يصلون إلى الديار المصرية، قتلوا المستعصم ببغداد، واستولوا على دار الخلافة يومئذ، قتلوا مئات الألوف حتى كانت تلال الجماجم ترى هنا وهناك. خاف الناس الخروج إلى المساجد، وذلك طيلة 40 يوما. قتل الكثرة من العلماء، وتمالأ أمراء مع التتر خوفا منهم وعلى سبيل استجدائهم وطلبا لمصلحتهم، بل وتطاول النصارى ظنوا أن الدولة ستكون للتتر، وما علموا أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فتطاول ورفعوا رؤوسهم وتمالؤوا مع التتر هم كذلك. ولك أن تتخيل هذا الوضع، وضع بائس، وكأن حياة الراحة وحياة الدعة سيطرت على المسلمين. فكان التتر ينتقلون من دولة إلى أخرى بهوادة شديدة، فلا مواجهة، بل يحكون الكثير من المخاوف التي حدثت، أن الرجل من المسلمين كان لربما أوقفه المغولي أو التتري حتى يذهب ويقضي حاجته، يعود بعد يوم أو يومين، والرجل المسلم واقف مكانه ينتظر حتفه، ينتظر هلاكه، ما يكاد حتى يفر أو يهرب، ما يكاد يحرك ساكنا، فضلا عن أن يواجه هذا المغولي. انتهت المسألة، والشعوب على شكل أفرادها، والحكم على شكل المحكومين، في المذلة وفي الخنوع، في طلب الراحة والدعة التي تضيع البلاد والعباد. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشرع ينطق والواقع يصدق. فالتتر يمرحون في البلاد والعباد، ينتقلون من دولة أخرى بهوادة شديدة بلا مواجهة، بلا مواجهة كادوا يدخلون الديار المصرية، يحكون أن نهر دجلة مر وكان يمضي بدماء البشر، امتلأ بدماء الخلق، حتى خزائن الكتب ضاعت في هذه المحنة. وحكى البعض من المؤرخين أنها كانت محنة لم تحدث في دماء المسلمين منذ خلق آدم إلى هذا الحد وإلى هذا الوصف، يصفون هذه المحنة التي حدثت على يد التتر. والبعض لربما قال التاريخ يعيد نفسه، ما هي إلا صفحات، ونحن لو أرادنا أن ندقق في التعبير وفي المصطلح لقلنا هي السنن، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإلا فالتاريخ لا يقدر على إعادة نفسه ولا على إنتاج نفسه، حتى لو تكررت الحوادث وتشابهت هنا وهناك. والواجب علينا، الواجب علينا أن نأخذ الدرس، أن نأخذ العظة والعبرة مما يحدث. وإلا فالأمور تكاد تتشابه، وخصوصا إذا ما رأيت تهتر العصر، مغول العصر يفعلون كما كان يفعل التتر من قبل، لا يقيمون وزنا لا لحاكم ولا لمحكوم، لا لشعب ولا لغيره، يعيثون الفساد في البلاد والعباد، والكل يخنع أمامهم. أين العيب؟ هل العيب في القيادة أم في الخلق؟ لا بد من بحث وتدقيق، لا بد أن نعرض أنفسنا على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية، حتى نخرج من هذا الواقع السيء. نقرأ صفحات التاريخ قراءة واعية، نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نهض المظفر قطز وكان فيه إسلام وإيمان وخير، كما يذكر العلماء في صلاح ودين، في همة وشجاعة توافرت في قطز، وهو الذي حكم الديار المصرية وكان تركيا، كان سليل عائلة خوارزم شاه كان قد أغار على بعض التجارات المغولية، فاستولى على الغنائم، فأتى جنكس خان بجاف حافله يجتاح البلاد والعباد، قاتل مئات الألوف، استولى على خراسان وقضى على خوارزم شاه، كما استولى أيضا على بلاد ما وراء النهر. ثم كانت المسألة أقرب بنزهة أو بفسحة أو برحلة، ينتقل من بلد إلى بلد بلا مواجهة حتى نهض قطز، وكان فيه صلاح، رأى رؤيا وهو في صغره أنه سيمتلك الديار المصرية وأنه سينتصر على التتر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فاحتفظ بهذه البشارة، وهي بشارة خير على كل حال. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي وحق، ولكن لابد من استدراك، وإلا فالرؤى لا يعول عليها في استنباط الأحكام الشرعية. لقد صار البعض منا الآن يكاد لا يحج ولا يعتمر ولا يصلي إلا بعد أن يرى رؤيا، وفي محيط النساء، فالمرأة لا تعتزل الفن، لا تتحجب إلا إن رأت هي الأخرى رؤيا، وكل ذلك من الخطأ بالبين، وإلا فالواجب علينا أن نضع شرع ربنا نصب أعيننا، فإذا ما داهم العدو الديار المسألة لا تحتمل رؤية، تحتمل بصيرة، تحتمل إقداما وشجاعة، تحتمل إعمالا للضوابط الشرعية أن ينهض الجميع لمواجهته. ولك أن تتخيل لو قام كل إقليم بمواجهة التتر لتفتتت قواهم، لضعفوا عن المواجهة على مثل هذا النحو، لما استولوا على الدنيا بهذه الكيفية، لما أحدثوا مثل هذا التقتير. كل إقليم يقوم مع نفسه بمواجهة التتر، هذا إن لم تتحد قواهم في مواجهة عدو الله وعدوهم. فرأى قطز هذه الرؤية واستبشر بها واحتفظ بها، وكان عنده من الشجاعة والإقدام ما يجعله ينطلق لمواجهة التتر، وانتصر عليهم. انتصر عليهم في 25 من شهر رمضان، كما حدث ذلك. هذا وشهر الانتصارات كما تعلمون، هذا وشهر الانتصارات، على الرغم من أن الأمة تضمئ نهارها، تسهر ليلها، تقوم تناجي ربها في فكاك رقابها، وما النصر إلا من عند الله، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خذوا بالأسباب، وهذا مطلوب ومشروع، ومن أعظمها تعلق القلوب بالله في جلب النفع ودفع الضر، في معرفة عظيم قدرة الله، في استشعار الضعف من هذه النفس، وأنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وأن النصر من عنده وحده، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما نعظم طمع فيما عند ربنا من نصر وعز وتمكين، عندما نتوكل عليه وحده سبحانه بعد استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب، يتنزل النصر، ويتنزل أيضا لا على الأقوياء فحسب، بل على المستضعفين. وهذه قراءته للسنن والسير عبر العصور وكر الدهور، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالنصر يتنزل حال الاستضعاف، هذا إذا كنا مؤمنين نعظم التوكل على ربنا جل وعلا، نعلم أن النصر من عنده سبحانه، نحيا حياة الإيمان، يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا، ويبدلنا من بعد خوفنا أمنا، يكون هذا هو الشأن والآل. ولذلك تنزلت الانتصارات في شهر رمضان، فكانت موقعة عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون، انتصر فيها المسلمون على التتر. وأنت عندما تنظر لبعض المشاهد، وإلا فالوقت لا تاسع لذكرها ولسردها، لما تنظر في بعضها لا بد وأن تأخذ الدرس والعظة والعبرة، وإلا فتتر العصر، تتر العصر لا يختلفون عن التتر بالأمس. هذا التمالؤ الذي حدث، لما تنظر أنت كيف فتحت بغداد، ما فتحها إلا ابن العلقمي، ما فتحها إلا الطوسي وأمثال هؤلاء. ليه الأمريكان فتحوها على مصراعية؟ وهذا شأنه، من خان الأمانة، من انحرفت عقيدته يكون أشبه بمخلب القط، هم الذين يفتحون الأبواب. ولذلك لا بد من حيطة وحذر عندما يتمالأ النصارى ويرفعون رؤوسهم ظنا منهم أن الدولة ستكون للتتر على المسلمين، وأن الأمر سيدوم لهم. كانت الصورة أشبه بصور اليوم، عندما يتمالأ البعض مع الأمريكان على أبناء وطنهم خيانة، والبعض يعبر عنها بأنها خيانة وطنية. أين محبة الوطن؟ وأين محبة أبناء الوطن؟ وكلها شعارات، كلها هتافات، عندما يستعدون الأمريكان على أبناء وطنهم، حتى وإن فعل ذلك البعض منهم يصدق عليه قوله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والواجب على بياعين الشعارات، على الهتافين بشعارات الوطنية والقومية، أن يستفيقوا: اعرف عدوك، من باب عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عندما يعبر البعض منهم أنه صاحب وطن استضافنا فيه، ويكون هذا هو الشأن والحال، وتنعكس الموازين وتتبدل وتتغير على مثل هذا النحو، وكأن المسألة مسألة وقت، وقت يحدث فيه المداهنة ويكون منهم الخنوع، وهم يجيدون استثمار أوضاع انحرفت عن منهج الله تبارك وتعالى. فإذا ما أحس منك ضعفا أو رأوا تتر العصر يعيثون في البلاد والعباد فسادا، كان منهم التطاول، وكان منهم الاستنجاد والاستنفار لأمريكان وغير أمريكان على أبناء هذا الوطن. خذ الدرس، حتى وإن كانت المرارة فهي مرارة تدعو إلى يقظة، تدعو إلى رحمات وبركات. لو أحسننا الاستفادة من هذه الدروس، لو عدنا عودا حميدا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحوادث قد تتكرر، وضبطها بالضوابط الشرعية لا محيد عنه. لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله، سواء كنا في زمن التتر القدامى أو التتر المعاصرين، فأنت لو نظرت بعين الاعتبار لما يحدث في لحظاتك، ونظرت لما حدث زمن التتر، لربما وجدت تطابقا لا حد له. البعض يبيع دينه بدنيا غيره، أو بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، خسة ودناء ونذالة من بعض الولاة والأمراء والحكام، عندما يحرصون على استبقاء الكراسي والمراكز وهي لا تدوم، بل ما دامت لهم، بل خيانة التتر لهم استأصلت رؤوسهم وشأفتهم، يبيعون الدين وقبل ذلك الدنيا. والواجب على الإنسان أن يعتز بحبل الله المتين، بذكر الحكيم، بصراطه المستقيم، وإلا فأن تحيا وتموت حياة وميتة طيبة أسلم بكثير من أن تطعن من ظهرك، أو أن تحيا حياة الغباء وتضيع آخرتك بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. برز المظفر قطز، والقيادة لها شأن كبير جدا، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإلا فالخيبة قد تكون في الرأس أكثر مما في الجسد، وإذا ما خاب الرأس وضعف ترحل البدن وضاعت البلاد والعباد أيضا. ظهر المظفر قطز كان يبيع نفسه في سبيل الله، بل من جملة المشاهد عقر جواده وهو في الحرب وهو يواجه التتر، فعرض عليه أحد أمرائه أن يأخذ فرسه، فأبى ورفض قطز وقال: أنت ينتفع المسلمون بك، ينتفع المسلمون بك، فكيف سيؤذي يبذل نفسه على الأمير، يأخذ جواد الأمير ويصير ثاني بلا جواد. قال لو أنت ينتفع الناس بك، وأصر على أن يقاتل مترجلا. عتب في ذلك وراجعه البعض، قالوا كيف يكون الحال لو قتل؟ قال أصير إلى الجنة والإسلام لا يضيع. وأخذ يذكر قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، وما ضاع الإسلام. فالإسلام له رب يحميه وهو يبذل وسعة. انكسرت ميسرة الجيش فما كان منه إلا الجنوح إلى الميسرة، إلى الميسرة هو وبعض جنده يسد هذه الثغرة في مواجهة التتر، فما يبخل بنفسه. والبعض لربما باع دينا، باع أمته وباع وطنا من أجل شخصه هو واستبقاء لنفسه ولأسرته. والبطن شاسع والفارق كبير بين واحد وآخر. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا رجل يجنح إلى الميسرة، أما درى أنه قد يقتل، وخصوصا وقد انكشفت على مثل هذا النحو. جنح إلى الميسرة يحرض الناس على الموت في سبيل الله. بل هو عندما أراد قتال الروم، وانظروا للفطنة وانظروا للنباهة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صرنا نعول على الحول وعلى الطول، والله خبنا وخسرنا ورجعنا إلى وراء وراء. قبل أن يقاتل التتر أمر بالانتظار حتى يقوم الخطباء والدعاء في يوم الجمعة فيدعون للجيش. استمطار لرحمة واستدفاع لنقمة أن تصل الأرض بالسماء، هذا هو المطلوب، هذا هو الواجب، هذا من أعظم الأسباب التي نأخذ بها. وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، تقول فقه وفطنة، نباها نباها وأسباب نأخذ بها. وأعظمها أن نكون مسلمين. ولذلك يقول سبحانه، يقول سبحانه قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نحتكم لإسلامنا في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا ومكراهنا، في حربنا وسلمنا. الواجب علينا أن نكون عبادا لله، من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيأبى يأبى قدس إلا أن ينتظر حتى يدعو له الخطباء، حتى يدعو له الدعاء في يوم الجمعة، فيه ساعة إجابة لا يتحراها عبد بالدعاء إلا واستجيب له. قد يتحقق النص بدعوة رجل صالح. لا تستبعدن ذلك. لما سئل علي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض، قال دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول ما أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. بل قال البعض إني لا أعلم متى يستجاب لي. قيل له ومتى ذلك؟ قال إذا فتح لي في الدعاء. دليل ذلك قوله سبحانه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملاتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. لما أذن لهم في الدعاء كانت النتيجة أن خاب كل جبار عنيد. فالدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء عبادة تستمطر به الرحمات، يستمطر به النصر. ما الذي تدبر ذلك؟ ما الذي تفقه في هذه المعاني الإيمانية؟ ما الذي حرص على تحكيم شرع الله، على عودة لكتاب الله وفي سنة رسول الله في عسره ويسره، في منشطه ومكراه. صارت المسألة عبارة عن لوثة مادية نتقن إن أتقننا يوما التكنولوجيا العصرية، الجيوش الجرارة، والجيوش الجرارة قد تكون عبئا على نفسها إذا ما انحرفت عن منهج ربها، إذا ما أضاعت أمر الله جل وعلا، تضيع في البلاد وفي العباد. كان هذا هو الشأن والحال مع الروم ومع غيرهم، كثرتهم كانت وبالا عليهم، ضاعفت القلوب لما كفروا بخالق الأرض والسماوات، حتى وإن كانوا إمبراطورية ضخام الأجسام عراض المناكب، ولكن كل ذلك لا يشفع لهم ولا ينفع في ميزان الحق. فلا بد من وصل الأرض بالسماء، لا بد من وصل الدنيا بالآخرة، قلوب تتعلق بربها، وإلا فالأمة تمر بأزمة هي من أعظم أزماتها. وقد استفحل أمر تتر العصر، ينتقلون من دولة إلى دولة، يمرحون في البلاد والعباد، يقيمون دولة عالمية أنت حق بها. لابد من عودة صادقة لدين الله، وإلا فهذه دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. ينتصر المسلمون في هذه الغزوة، في هذه الموقعة، موقعة عين جالوت، وينكسر التتر، بل تذهب قواتهم وتتوالى الانتصارات عليهم، فيقتل بيدرة. وينتصر المسلمون في المواقع التي يدخلونها، بل من عجيب الأمر أن يسلم الكثير من التتر بعد ذلك، ويصيرون جنودا لهذه الدعوة، جنودا للإسلام بعد ذلك. وهذا من عجيب الأمر، ولا تستبعدن أن يجعل بيننا ربنا جل وعلا وبين الذين عادينا من هؤلاء مودة في يوم من الأيام، يصيرون جندا للإسلام، ويصيرون من أهله دعاة هداة مهتدين. والواجب علينا أن نحتكم لشرع الله جل وعلا في كل آن وحلا، أن يكون إسلامنا وراءنا ظهري، نخيب ونضيع وسط البلاد والعباد، وخصوصا في دنيا صارت أشبه بالغابات، فالأسد يفترس من دونه، القوي يفترس الضعيف، بلا حق وبلا عدل، بلا هوادة، تنتهك الأعراض، تداس المقدسات، يحرق المصحف وقد يقطع، والكل ينظر ببلاهة شديدة. هي المواقف مقدمات ولها نتائج، إذا ما ضعفت أنت استأسد أمثال هؤلاء، وكان هذا هو الشأن والآن. فإن الملامة نلوم كفارا، نلوم أعداء الإسلام والمسلمين، نلوم من حذرنا ربنا منهم ومن عداواتهم. أين أنت؟ الواجب عليك أن تنهض وأن تستنفر معاني الإيمان في نفسك التي يستنفر بها البلاد والعباد، عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، حدثت غزوة أو موقعة عين جالوت، وانتصر فيها المسلمون على التتر، وكانت دروس، كانت العظات وكانت العبر. فما انطلق المسلمون إلا في يوم الجمعة وبعد أن دعا الخطباء على مثل هذا النحو. وكان قطز في وسط المعمعة لم يتخلى، لم يحيا في قصر من القصور، لا أبدا، كان في وسط المعركة يقود جيشه ويوجهه وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله ووفق ما يعلم. ولذلك أثنى عليه العلماء، ولله في خلقه شؤون، وإلا فلربما كان رجلا تحيا به أمة. وهذا موجود، وأنت عندما تنظر في صفحات التاريخ لا تجد التفاتا للعناصر المهزوزة، تجد تركيزا على العناصر الفذة. فالتاريخ وكأنه يمر على قادة وعلى حتى علماء وعلى حكام لا يذكرهم في سطر ولا في كلمة، بينما تقف الصفحات عند واحد كالمظفر قطز، عند واحد كصلاح الدين الأيوبي، وكأن التاريخ يقف برها يعطيك درسا. مع قصة الإمام أحمد بن حنبل، هل لم يكن في التاريخ، لم يكن في زمن الإمام إلا هو، ووجدت الكثرة، ولكن لما عاشت حياة الذبذبة، حياة التميع، نقرأ ونقرأ، أو ضعفت المعاني واهتزت، مر علي التاريخ دون التفات، دون إعارة اهتمام أو انتباه، بينما تقف الصفحات عند قطز. ألم يكن يومئذ، ولا بد من إثارة السؤال، ألم يكن يومئذ هناك قادة، هناك حكام، كل قطر له حكامه، والقادة قذر، ولكن لا قيمة لهم، غثاء كغثاء السيل، يطلبون الراحة، يطلبون الدعاء، ينظرون كيف يستبقون حياتهم وهي حياة رخيصة، ضاعت الحياة وقتل مئات الآلاف، ولكن قتلة، قتلة ذليلة مهينة. بينما تقف الصفحات عند سيرة قطز، فما تذكر قائدا إلا هو، ما تتكلم إلا عليه، وقس الأمر أيضا على صلاح الدين الأيوبي، وهي وقفة تسيرك حتى ترتفع همتك بارتفاع دعوة الإسلام، عزة في الحياة وعند الممات. والفارق كبير، من يواجه الموت هكذا بصدره، وبين من يقتل حتف أنفه وهو على سريره أو في ظهره، الفارق كبير بين هذا وذاك. ولذلك كان خالد بن الوليد يقول الروم جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة، رخفة، لابد وأن تستفز، لابد وأن تستثير، وإلا فأمريكان وغير أمريكان ويهود وغير يهود، كل هؤلاء عندما تستنوم أنت وتستموت الأمة من حولك يفعلون بك ما تشاهده أنت في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان، وما لجرح بميت إيلامه، لا تلومن إلا نفسك، وإلا فالرب حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما حكت الآيات وقالت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد القدير جل في علاه، مقدمة ولها نتيجة. لما تنظر أنت في حالة الأمة، أنت ما تحسن أن تمسك سكينا، ما تحسن ذلك، والعلماء والأعداء لربما تدربوا على أعتى الأسلحة العصرية، فكيف يكون الحال والشأن إذا ما ضعفت معاني الإيمان في نفسك، صارت الحسبة حسبة غابات يفترس القوي فيها الضعيف. أنا ما حدث في العراق، كيف استأسدت الشيعة، كيف صاروا مخالب قطر للأمريكان، كيف فتحوا أبواب بغداد، كيف صاروا نقمة على أهل السنة والجماعة أشد من نقمة أمريكان، كيف تحولت وتغيرت النساء فصاروا عبارة عن 60%، كيف حدث كل هذا التغيير. اقرأوا الصفحات، اقرأوا حتى مواضع الأقدام، إن لم نحسن قراءة ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فجيش يحل وتهجد الأعداء وقد استعدوا ويتربصون بك الدوائر، ينتهزون فرصة إغارة من تتر العصر، سينتفضون وأنت لا تحسن إمساك سكين. هذا هو شأنك وحالك ومن تتحرك. وحتى هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، إلى إعادة صياغة، وإلا فيهود نساؤهم ورجالهم كبارهم وصغارهم كلهم جنود، يقولون جنود في جيش الاحتلال، كلهم يتدرب على الأسباب العصرية المادية، سلاح ومعاني القوة. عندما تحصر المسألة في قلة قليلة وبقية الخلق وكأنهم لا شأن لهم يذبحون ذبح النعال، ولا تلومن حينئذ إلا نفسك. نعم قد تنفر طائفة، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون الباقي على أهبة الاستعداد، كلهم متيقظ لغدر الليل لغدر الأعداء بالليل وبالنهار، كلهم متربص وكلهم على أهبة، بل حتى نساؤهم. وإذا ما داهم العدو الديار وجب على الكل أن ينفر لملاقاته، لا يصح حتى الاعتكاف في وقت كهذا، لا المرأة تخرج دون إذن زوجها، الولد دون إذن والديه، وإلا فالأعداء سيدمرون البلاد والعباد، فهذا حكم الهازم، هذا فرض عين. فمن الذي تأهب؟ كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. تقرأ ما حدث مع التتر والرجل يمكث مكانه، يوقف التتر باليوم واليومين والثلاثة ويذهب لقضاء حوائجه، ولا ربما نساء يعود من نفس الموضع، يجد المسلم مستسلما ينتظر حتف أنفه، ينتظر قتله. كيف حدث ذلك لأمة المفترض في خلفها أن تكون خير خلف لخير سلف، أن تمضي على سنة من مضى بإحسان، إما رفعة وعزة في الحياة إما شهادة عند الممات، والموت حتم لازم، وأنت من التراب وإلى التراب تعود. في اليوم الذي انتصر فيه قدس على التتر وقتل كتبغى، ما الذي فعل؟ خر ساجدا لله شكرا. هذا هو شأن الصالحين فيما مضى، لم يقم حفلة غنائية راقصة، لم يدخل خمارة يتعاطى فيها خمرا حتى تكون النشوة بعد النصر، كانت نشوتهم في طاعة ربهم إنابة، خضوع وتذلل لخالق الأرض والسماوات، صحت وسلمت لهم البدايات، فكانت النهايات على شاكلتها، يستمطرون رحمة. فإذا ما حدث النصر، كان السجود لله شكرا احترافا بفضله سبحانه، فما النصر إلا من عنده جل وعلا. عملات صرنا نفتقدها، ونظرات شرعية نحتاج للاحتكام إليها، عسى ربنا تبارك وتعالى يغير حالنا لأحسن الأحوال، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير، فساد الانتهاء من فساد الابتداء، فإذا فسدت هذه وتلك لا تلومن إلا نفسك. ففي الحديث القدسي يا عبادي إنما يا أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك. النصر له أسبابه، والفشل والهزيمة لها أسبابها، ووضع الأمة، إن خاب فلان أو علان، إن ترك فلان أو علان الأمانة وعمل بمعاني الخيانة. ففي الأمة من يزود عن حمى الشرع، عن حمى البلاد والعباد، ولله عباد فطنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. على الرغم من أنف أمريكان ويهود ومن يستعديهم، على الرغم من أنف هؤلاء جميعا، فالأمر سيمضي. ولله أوس آخرون وتزرجوا، ولا تزال طائفة من أمتي كما قال الصادق المصدوق يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالخير ماض في الأمة، والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغلوا بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.